حصريا على موقع مارادونا.com. عندي رزم كتير حفلاتي بالطوابير ونشتري قصر كبير واليخت بتاعي في النيل يرجع ليكوا الفضل نرفزتوني فوصلت ولا تقلقوا انا عمري ما هقسى ولا انسى التزم الصمت انا غناهو قاعد فيك واخد عايش عايش فل بالفلوس ارد الحمد لله ارتاح وكل حاجه جد انا بتبص الجد بجد الجد الجد بشرب اغلى سجار ما انا عارف اني ستار عندي كذا كرفان وطيارة في المطار غير العماير وغير الاراضي ومصانع ياما وشركات فراري وبوجاتي ولمبي والاخي وعندي انا استديوهات عندي اعلى فيوز دايما انا اللي بفوز اكتر واحد محظوظ حاطط في الخزنة كنوز اللي عايز يكون انا بلاقيه موجود انا عايش مبسوط كل شيء مظبوط فيوهات ماركات جردات تيم وورك شغال في ولاد وبنات سلاسل وسعات كلهم براندات وعليهم الماس بصرف بشيكات سينما وحركات ملايين الدولارات في كل الاوتيلات انا شاري سويتات انا غناهو قاعد فيك اخد عايش عايش فل بالفلوس ارد الحمد لله ارتاح وكل حاجه جد انا بتبص الجد بجد الجد الجد انا كلامي يمشي واللي معايا برقب تفديه ولا لاقي حد ماليش انا فيه ولا عايز انا حاجة تضايقني وكمان مش عايز انا حوارات ولا خناقات ولا تفاهات واكون عارف كل شيء عنك وعن الصحاب وعن الصحبة عشان انا البص انا صاحب القص فلوسي مالهاش حص انا ايكون تلعص على طول غير الكل مختلف انا عن دول جامد انا الطب اي حد جنبي هنا نوب حصريا على موقع مارادونا.com